ثم قال في ابتداء كلامه ملوحا بالغاية من طلب الفقه المنسوج وفق المذاهب المتبوعة المشهورة: ومن لهديه تجرد، إشارة إلى أن المقصود هو التعبد باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي ينبغي تجريده في الاتباع دون غيره. والكتب الموضوعة في صناعة الفقه وفق المذاهب المتبوعة في ترتيب المسائل يراد بها الإعانة على فهم الأحكام الواردة في الكتاب والسنة، فهي بالنسبة للوصول إليهما آلة ترقي ملتمس العلم إذا أخذ فيها. ذكره العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. فأطبق المتأخرون أن السبيل الموصلة إلى فهم الكتاب والسنة في أحكام الطلب يكون بتلقي مسائلها وفق مذهب من المذاهب المتبوعة، لا يراد به عند العالمين بالله وشرعه أن جميع المقرر في تلك التصانيف الفقهية هو مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يجعلون تقييد المسائل على هذا النحو سلما يرقى به للاطلاع على فهم الكتاب والسنة. وأحوج الناس إليهما الحال التي انتهت إليهم من ضعف آلاتهم ووهن مداركهم وتفرق شتات قلوبهم، فاحتيج إلى وضع الكتب المصنفة وفق تلك المذاهب لتتخذ آلة تفهم بها أحكام الطلب. وأولى ما ينفق فيه ملتمس العلم التفقه به من المذاهب هو مذهب أهل بلده، فمن كان مذهب أهل بلده هو مذهب أبي حنيفة تفقه به، ومن كان مذهب بلده هو مذهب مالك تفقه به، ومن كان مذهب أهل بلده مذهب الشافعي تفقه به، ومن كان مذهب أهل بلده مذهب أحمد تفقه به. فإن سلوكه هذه الجادة ونشوءه بينهم على هذه المعرفة يجعلهم في طمأنينة إلى قبول ما يذكره لهم مما يترجح بالدليل على خلاف تلك المذاهب. فلو قدر أن ملتمسا للعلم في بلاد من البلاد التي جرى فقهاؤها قرنا بعد قرن على اتباع مذهب المالكية عمد إلى بث مذهب الحنابلة فيهم، فإنهم لا يونسون منه رشدا ولا يرون له قبولا ولا يأخذ فيهم أثرا حسنا في نقلهم إلى تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لو عمد إلى تآليف المالكية الفقهية فقرر مسائلها وفق المعروف عندهم. فإذا لاح شيء منها مباين للدليل الصريح من الكتاب والسنة دلهم عليه، فإنهم يحمدون له فعله ويقبلون منه قوله، لأنهم يرونه على مذهب بلدهم. فصار الكلام الذي تقدم سرده جامعا الإنباه إلى أمرين عظيمين: أحدهما أن المقصود من دراسة الفقه وفق التصانيف المرتبة في المذاهب المتبوعة كونها آلة تبلغ طالب العلم فهم أحكام الكتاب والسنة، والآخر أن المتخير له في التفقه والتثقيه هو أن يلاحظ مذهب بلده رجاء نفعهم فيما يؤمله من تجريدهم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.